بسم الله الرحمن الرحيم. من أعالي صفوح جبال محافظة ريمة الشامخة المعانقة للسحاب، ومن سهول بني الطليل ويامن الخضراء، يطل عليكم المنشد حفظ الله محمد العزيزي في إصداره الإنشادي الأول، والذي يحمل عنوان لاح المشيب.